في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. أنتم لعبدكم أحبة، وله عليكم حق صحبة، يا نائمين عن المسهد فارغين من المحبة، والله ما عندي من السلوان عنكم وزن حبة، قد كنتم أنسي فها أنا بعدكم في دار غربة، لا فرجت عن مهجتي إن ملت للسلوان قربة. يا ذا الذي صد عن محب به أذاب الغرام قلبه، ما لك في الهجر من دليل، لكن هذه علو قبة. ولقد وقفت ضحا ببابك قاضيا باللثم للعتبات بعض الواجب، وأتيت أطلب زورة أحظى بها، فرددت يا عيني هناك بحاجبي. لحاظ الضبا تحكي الضبا في المضارب، على أنها أمضى بقطع الضرائب، فناهيك من روض ثغور أقاحه، لهن ابتسام في وجوه الغياهب. ضبا مقل سالمتهن لدى الهوى، وأفعالها في القلب فعل المحارب، وقد جردت للفتك فينا، فلا ترى سوى دم مضروب على خد ضاربي. فلا تحذروا بيض القواضب، واحذروا قواضب سود في جفون الكواعب. وليل شربنا فيه كأسا من اللمى، على جل نار من خدود الحبائب، تريك به ضحكا بروق ثغوره، إذا ما بكت فيه عيون السحائب، ودوح كسى عاريه منبجس الحيا، محاسن نور لم ترع بمعائب. فأبدى من النوار بيض مباسم، وأرخى من الأغصان خضر ذوائب، لدى وجنات من شقيق يزينها من المسك أمثال اللحى والشوارب. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.